بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله جل وعلا نتمم في هذا اليوم المبارك، يوم الأربعاء 20 من شهر صفر من عام 34,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نتمم هذه الرسالة المباركة التي صنفها العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، والمسمات برسالة لطيفة في أصول الفقه. ووقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: ومن ذلك قولهم الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما، فالعلل التامة التي يعلم أن الشرع رتب عليها الأحكام متى وجدت وجد الحكم، ومتى فقدت فقد الحكم. هذه قاعدة عظيمة، ألا وهي أن الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما، فمتى ما وجدت العلة ثبت الحكم، ومتى ما فقدت العلة فقد الحكم. قال الشيخ: فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام متى وجدت وجد الحكم، ومتى فقدت فقد الحكم. العلة هي المعنى المشترك بين الأصل والفرع. أركان القياس 4: الأصل والفرع والعلة وحكم الأصل. فإذا أردنا أن نلحق حكم الفرع بحكم الأصل فعلينا أن ننظر في علة الأصل، فإذا وجد هذا في الفرع فإننا نعطي الفرع حكم الأصل، كما قد مضى معنا في تعريف القياس: إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. والعلل قسمان: إما أن يكون قد نص عليها أو لا، ويلحق بالمنصوص عليه ما حصل فيه الإجماع عند أهل العلم أن علة الحكم كذا، ومراده بالعلل التامة العلل التي رتب الشارع الأحكام عليها، لأن هناك علل غير تامة. وهي التي لا يعلم أن الشرع قد رتب عليها الحكم. وهناك علل شرع الشارع أحكاما من أجلها، إلا أنه لم تذهب لذهاب هذه العلل، فيبقى على هذا فيما هذا حاله. مثال ذلك الرمل في الطواف في الأشواط الأولى في الثلاث، فإنما شرع أول ما شرع في عمرة القضاء من أجل إظهار النشاط أمام أهل الكفر لما قد أشيع في ذاك الوقت من وجود الضعف في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه العلة قد زالت، ومع هذا من سنن الطواف الرمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رمل في الثلاثة الأولى صلوات الله وسلامه عليه. إذن الأصل أن العلة التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام إذا وجدت وجد الحكم، وإذا فقدت فقد الحكم. مثال ذلك قصر الصلاة في السفر، فعلة القصر هو السفر، فإذا ضربتم في الأرض فمتى وجد السفر شرع للمرء أن يأخذ بهذه الرخصة. ومتى ما فقد وعدم السفر فلا يشرع للمرء أن يقصر الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك قولهم الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه، والأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه. يلعب ثمن ربه شارع فما خرج عن ذلك فليس بعبادة. ولأن قال لنا على إذا انتفع به جميع واحد حرمه الشارع عليه. نعم قلنا كبير مؤاتع أم أفضل إحدواه عليه وسلم. تأمل هنا في الحديث من أحدث في أمرنا هذا، في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته، ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحب. وفي الرواية الأخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا أصل عظيم في باب العبادات. قال جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فليحذر المؤمن من أن يشرع في دين الله جل وعلا ما لم يأذن به ربه تبارك وتعالى، فإن الحكم لله جل في علاه. فأي عبادة لم يتعبدها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرعها لأمته فنحن لا نتعبد ربنا بهذه العبادة، لا نتعبد ربنا جل وعلا بهذه العبادة. وأما الأصل الثاني قال الأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه. قبل هذا مما هو داخل فيما ذكره رحمه الله تبارك وتعالى في باب العبادات، ما يذكره أهل العلم مما يحدثه الناس وهذه مسألة مهمة جد مهمة في باب العبادة، ألا وهي أن الإحداث والابتداء يقسم أقسام. من تلكم الأقسام ما هو متعلق بأصل البدعة فإن البدعة في هذا الباب على نوعين، بدعة أصلية وبدعة إضافية. أما البدعة الأصلية فهو أن يتبع أمرا وقربة وعبادة لم تشرع لا في كتاب الله جل وعلا ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك الاحتفال بالمولد النبوي وإحياء ليلة الإسراء والمعراج وإحياء ليلة النصف من شعبان والبدعة الأخرى البدعة الإضافية، وهو ما أحدث زيادة على ما شرع. فجنس العبادة وأصلها مشروع لكن لم تشرع مع هذه العبادة، مثال ذلك الذكر الجماعي، فأصل الذكر مشروع ومرغب فيه وهو مثل الحي بخلاف الذي لا يذكر ربه جل وعلا فإنه مثل الميت، فأصل الذكر مشروع ومرغب فيه لكن كون يأتي بهيئات لم ترد في الكتاب والسنة فإن هذا يدخلها في باب البدعة الإضافية. كذلك من التزم عددا معينا في صبحه أو مسائه يواظب عليه فإن هذا يعد من البدع الإضافية. ثم قال رحمه الله: والأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه. المراد بالعادات ما استقرت في الأنفس السليمة والطبائع المستقيمة، فكل ما استقر في الأنفس السليمة والطبائع المستقيمة مما لا يخالف كتاب الله جل وعلا ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا داخل في هذا الباب. والأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه. فما جرت به عادات الناس في المآكل والمشارب وفيما يلبسونه وفيما يحصل في معاملاتهم لبعضهم البعض، كل ما لم يدخل في باب العبادة وإنما هو داخل في باب المعاملة فإن الأصل فيه الإباحة. العادات التي استقرت في الأنفس السليمة، تأمل، لا ما استقر في الأنفس الخبيثة غير السليمة، وكذلك الطبائع المستقيمة لا ما كان من الطبائع غير المستقيم، فإن هذا يعد من العادات الصحيحة التي استقرت الأنفس السليمة والطبائع المستقيمة، فهذا الأصل فيه الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه، وهو داخل في عموم قوله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. انتزع أئمة الإسلام من هذه الآية أن الأصل في هذا الباب الإباحة إلا ما حرمه الشارع الحكيم، لأن الله خلق، وهذا في معرض الامتنان، خلق لنا جميع ما على الأرض من أجل أن ننتفع به، وكذلك قوله جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيبات من الرزق. إذن هذا الباب باب المعاملات مفارق لباب العبادات، فالأصل في المعاملات الحل إلا ما ورد الشرع بمنعه، والأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد الشرع به. ثم قال: ومنها إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت، نعم، إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت وجبت، إلا إذا قارنها المانع. فهذه قاعدة كذلك من القواعد العظيمة، أنه إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت من حيث أصلها. واستثناء الشيخ قال إلا إذا قارنها المانع، فإذا جاء مانع يمنع من ثبوت هذا الحق وثبوت هذه العبادة وجوبها، فإنه يكون هنا غير مطالب بهذه العبادة. وهذا الباب متعلق بما قد أشرنا إليه قديما لما تكلمنا عن الحكم التكليفي، وقلنا إن الحكم الشرعي قسمان: حكم تكليفي وحكم وضعي. وما يتعلق بالحكم الوضعي من أقسام ذكرنا: الشرع والسبب والمانع والصحيح والباطل. والأحكام الوضعية هي أمارات وعلامات وضعها الشارع. فهنا السبب من أقسام الحكم الوضعي، وهو ما جعله الشارع أو جعل وجوده علامة على وجود الحكم، وكذلك جعل عدمه علامة على عدم الحكم. فهنا يقول الشيخ: إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت، مثال ذلك الزكاة. رجل عنده مال زكوي وهذا المال قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، لكن ما ثبت عليه وجوب الزكاة في هذا المال. لماذا؟ لأنه قد تعلق به حق لآخر وهو دين عليه، فالواجب عليه أن يخلص ذمته من هذا الدين وأن يدفع به لصاحبه. فهنا ولد مانع يمنعه من تثبيت هذا الحق عليه، وهو وجوب الزكاة في ماله. مثال ذلك من أسباب الإرث، أسباب ميراث الورى ثلاثة، منها القرابة. فإذا وجد هذا السبب وتحقق ثبت الميراث وثبت الحق لهذا القريب، وهذا من حيث العموم وليس المراد تفصيل القول في باب المواريث. مثلا الابن توفي أبوه. فإن هذا الابن من الورث، كذلك الأخ إذا توفي أخوه فإنه من الورثة، نعم هو ليس بصاحب فرض وإنما هو من باب العصبات، لكنه من حيث الجملة ومن الأهل هذه التركة. وينظر فيما بعد هل هو يحجب أم لا، ليس هذا محل بسط هذا، لكن المراد أن هذا القريب له حق في الميراث. فإذا كان هذا القريب هو من قام بقتل هذا الميت المورث، فهنا وجد مانع يمنع هذا القريب من الإرث. والقاعدة تقول إذا وجدت أسباب العبادة، نعم إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها المانع، وما أشرنا إليه قبل قليل من ذكر كذلك للأمثلة يوضح هذه القاعدة. ثم قال ومنها الواجبات تلزم المكلفين، الواجبات تلزم المكلفين وغير المكلف لا تلزمهم الواجبات، فإن القلم مرفوع عنهم كما جاء في الحديث رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يكبر وفي رواية حتى يحتمل وفي رواية ثالثة حتى يبلغ وعن المجنون حتى يعقل. وهنا يقول الشيخ ومنها من القواعد النافعة في هذا الباب أن الواجبات تلزم المكلفين، والتكليف يكون للبلوغ والعقل، المكلف والبالغ العاقل، فكل من كان بالغا عاقلا فإن قلم التكليف يجري عليه وهو مطالب بالواجبات. وأما في باب الإتلافات قال الشيخ والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم، بمعنى لو أن مجنونا أو صبيا أتلفوا أموالا محترمة وأنفسا مصونة فهل نقول بعدم الضمان لأنهم غير مكلفين أم لا؟ الحق أنهم وإن كانوا غير مكلفين إلا أنه يجب الضمان، لأن هذا ليس من خطاب التكليف، كما قال الشيخ رحمه الله: ومنها الواجبات ذكر الله بالضم والعين، قال: والإنسان الإنسان الذي وعى قصته أمين فنوات هذا الله، قال: ووجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصف بصفات من وجبت عليهم بأسبابها كالزكاة والحج، الزكاة لا تجب على كل مكلف، وإنما إذا كان هناك مال زكوي مملوك لصاحبه وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول، فالحالة هذه تجب عليه الزكاة، وأما إذا لم يتحقق هذا فلا زكاة عليه. كذلك الحج، إذا توفر عنده الزاد والراحلة وجب عليه الحج وأصبح مستطيعا، وأما إذا لم يكن مستطيعا فإن الحج والحالة هذه لا يجب عليه، وهو غير مؤاخذ بعدم الإتيان به. قال رحمه الله تبارك وتعالى: والناس والجاهل غير مؤاخذين من جهة الإثم لا من جهة الضمان بالمتلفات. نعم، وهذه قاعدة عظيمة، فلا يتصور عندما نقول أن على هذا المتلف الضمان والحالة أنه جاهل أو ناسي أننا نقول بتأثيم، الجهة مفكة، فالناس والجاهل غير مؤاخذين من جهة الإثم، فإن الله جل وعلا قد وضع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان ومستكبه عليه، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في صحيح مسلم أن الله قال: قد فعل، في قوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الله لا يؤاخذنا بالنسيان والخطأ. إذن الناس والجاهل غير مؤاخذين من جهة الإثم لا من جهة ضمان المتلفات، كما قد قدمنا في الصغير والمجنون كذلك في الناس والجاهل، فإذا ما أتلف شيئا وكان مفرطا فإنه يضمن هذا. فحقوق الخلق مبنية على المشاحة، وأما حقوق الخالق فمبنية على المسامحة، وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده. ثم بعد هذا عقد فصلا عظيما، قال صلى الله عليه وسلم: الله عليه وسلم وفتح رفاعه المنزل، ولهذا أرى الحروب أنه فقط فتح على الصحابين. هذا الصحابي الذي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان، قوله إذا اشتهر ولم ينكر بل أقره الصحابة عليه فهو إجماع، وهذا هو الحق، هذا هو الحق. فإن أقوال الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أقول كأن أقوال الصحابة الكرام رضوان الله عليهم إذا اشتهرت لم يحكم على إنكار حسب رأي الحدث فهو إجماع. وأقيم الصلاة هذا أمر بإقامة الصلاة، ويتضمن ماذا؟ نهي عن تركها. وقوله جل وعلا وأطيعوا الرسول هذا أمر بطاعة الرسول ونهي عن معصيته. والنهي عن الشيء أمر بضده، فربنا جل وعلا لما قال ولا تقربوا الزنا فهنا ربنا ينهى عن قرب الزنا، وفيه أمر لما يتم به هذا الأمر مما يمنعه عن مقاربة الزنا كالصوم وقبل هذا النكاح، كما قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة. النهي يقتضي الفساد، نعم هذا حق، وفيه صور فإذا كان النهي عائد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرط من شروطه فإنه يقتضي الفساد. وأما إذا كان النهي لأمر خارج عن المنهي عنه فهذا لا يقتضي الفساد، مثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة بحضرة طعام، هذا نفي وفيه النهي عن الصلاة بحضرة طعام. فلو أن إنسانا صلى حقق في صلاته الأركان وجاء قبل ذلك بالشروط والواجبات لأن هذا لا يعود إلى ذات المنهية عن ولا أي. وكما قلت لكم الأصل أن النهي يحتوي الفساد فإذا جاء نهي الرب ويستدل له والأمر والنهي يقتضيان الفور، هذا هو الحق. فإن الشارع إذا أمر بأمر أو نهى عن نهي فإنه يقتضي الفور، وهذا مذهب السلف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فالأصل في الأوامر أنها تقتضي الفور، وكذلك النواهي. أما إذا وجد ما لقي من الناس، تأمل، فلو لم يكن الأمر على الفور في أصله لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وذكر لها ما لقي من الناس، وقبل هذا ما احتاج إلى أن يكرر عليهم هذا الأمر لما رآهم لم يأتوا به من أول أمر يؤمرون به. ولأجل هذا جاء في الحديث قوله لأم سلمة رضي الله عنها: ألا ترين إلى الناس إني آمرهم بالأمر فلا يفعلونه. فهذا هو الحق، أن النهي أن الأمر والنهي يقتضيان الفور. ثم قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى متمما الكلام على ما أراد ذكره من مسائل الأمر والنهي: ولا يقتضي الأمر التكرار إلا إذا علق على سبب، فيجب أو يستحب عند وجود سببه. نعم، لما يأتي الأمر فإن الأصل فيه أنه لا يقتضي التكرار إلا إذا علق على سبب، فإذا علق على سبب فإنه يفيد التكرار، فيجب عند وجود سببه أو مستحب على حسب حكم هذا الأمر، لأنه مر معنا أن الأصل في الأوامر أنها للوجوب، وقد تخرج عن هذا الوجوب لأمر آخر. ومما يدل على أن الأصل في الأمر أنه لا يفيد التكرار لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح الصحابة الكرام بقوله: يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، هذا أمر. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها الرجل ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم. وهنا تأمل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي حاله مع هذا الرجل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رد عليه قائل: لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم، وخرج هذا مخرج الإنكار، وهذا يدل على أن الأمر الأصل فيه أنه لا يفيد التكرار. وأما إذا ما قيد الأمر بما يفيد التكرار فيحمل على ما قيد به. ولأجل هذا قال: إلا إذا علق بسبب فيجب عند وجود سببه. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ظاهر الآية إيقاع الفعل وهو الوضوء على التكرار بتكرار الصلاة، فكلما أراد المرء الصلاة فيجب عليه الوضوء بقوله جل وعلا: فاغسلوا وجوهكم. نعم، فاغسلوا فهذا الأمر من رب العزة والجلال، الأصل أنه كلما أراد الإنسان الصلاة فإنه يتوضأ، لكن دلالة السنة وضحت لنا وبينت أن هذا على جهة الاستحباب لا على جهة الوجوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الصلوات في فتح مكة بوضوء واحد، مثال آخر قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، فهذا أمر متعلق بماذا؟ متعلق بتكرار أو بأداء هاتين الركعتين عندما يدخل الواحد منا المسجد، فكلما يدخل المسجد يركع ركعتين. إذن الأمر يقتضي تكرار نعم المأمور به إذا وجد ما يدل على ذلك، وإلا فالأصل عدم التكرار. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: والأشياء المخير فيها إن كان للسهولة على المكلف فهو تخير رغبة واختيار، وإن كان لمصلحة ما ولي فهو تخير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. يشير الشيخ هنا إلى أمر مهم جد مهم يطرأ على المرء، وهو متعلق بما خير فيه المكلف. فيقول الشيخ: هذا التخيير إما أن يكون للسهولة على المكلف، وإما أن يكون لمصلحة غيره. فإن كان التخيير المقصود به التسهيل على هذا المكلف، يقول الشيخ، فهو تخيير رغبة واختيار. مثال ذلك: فدية الأذى، المقصود هنا تأمل في التخيير بين الصيام أو الصدقة أو النسك، المقصود هنا التسهيل على المكلف، فهو تخير رغبة واختيار. وكذلك في خصال الكفارة بين العتق والإطعام والكسوة، فإنه مخير بين هذا وهذا وهذا، والمراد به التسهيل على المكلف. فإن لم يجد هذه الثلاث ينتقل إلى الصيام. وأما إذا كان التخيير قصد به مصلحة الغير، قال الشيخ، فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. مثال ذلك: ما يقوم به المكلف لما يكون وليا أو وكيلا عن الغير في بيع وشراء أو في نظارة على وقف أو غير ذلك، فهنا لا يقال إذا ما خير أنه يختار بحسب ما تتحقق به مصلحته، وإنما هنا الواجب عليه أن يختار ما هو أصلح لهذا الذي تولى أمره أو الذي توكل عنه. قال الشيخ: وإن كان لمصلحة ما ولي فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته، لأن النظر هنا إلى ما تتحقق به مصلحة هذا الذي قد تولى أمره هذا الشخص أو قد توكل عنه. فولي اليتيم مثلا والوصي وناظر الوقف والوكيل، إذا ما حصل هناك تخيير فيجب عليه أن يأخذ بما تتحقق به مصلحة هؤلاء، فليس هو مخير تخيير رغبة واختيار. فهذا بخلاف الأول، ليس هو تخيير رغبة واختيار، وإنما هو تخيير اجتهاد ونظر فيما هو الأصلح والأفضل لهم. ثم بعد هذا قال: وألفاظ العموم ككل وجميع والمفرد المضاف والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط والمعرف بأل الدالة على الجنس أو الاستغراق، يقول كلها تقتضي العموم. كل ما مضى فإنه يدل على العموم، وقد مضى معنا الكلام على العام والخاص، وهنا يختم الشيخ بذكر بعض ما هو ملحق بتلكم المباحث التي مرت معنا. ألفاظ العموم، قال كل وجميع، كما قال ربنا جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت، وقوله جل وعلا: وإن كل لما جميع لدينا محضرون، والذين محضرون. والمفرد المضاف، قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالنعمة هنا مضافة فتعم، نعمة مفرد مضاف فتعم جميع النعم. والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط. أما في سياق النهي ففي قوله جل وعلا: فلا تدعوا مع الله أحدا. أحد هنا نكرة في سياق النهي، لا تدعوا، فتضم أو تشمل أو تعم كل أحد. والنكرة في سياق النفي كذلك تعم، كقوله جل وعلا: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وكذلك في سياق الاستفهام: من إله غير الله يأتيكم بضياء. أو في سياق الشرط: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بخلاف النكرة في سياق الإثبات، فإنها لا تفيد العموم وإنما تفيد الإطلاق. قال المعرف بأل الدالة على الجنس أو الاستقرار. كما في قوله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان هذا يدل على جنس الإنسان. قال رحمه الله والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم هذه قاعدة عظيمة جد عظيمة متعلقة بالوحي. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا ما حدثت حادثة ونزلت نازلة فنزل الوحي في هذه الحادثة وفي هذه النازلة وكان اللفظ عاما فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والأمثلة على هذا كثيرة جد كثيرة. مثال ذلك في قصة ذلكم الرجل الذي أصاب من امرأة لا تحل له قبلة في حديث ابن مسعود في الصحيحين. أصل الحديث الصحيحين وفيه قصة. ثم نزل قوله جل وعلا أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال الرجل ألي هذا؟ يعني هذا أمر خاص بي. قال ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لجميع أمتي كلهم فالحسنات تذهب السيئات. وهذا لعموم الأمة وإن كان نزل هذا بشأن هذا الرجل الصحابي الجليل رضي الله عنه. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى ويراد بالخاص العام عكسه مع وجود القرائن الدالة على ذلك. نعم يراد بالخاص العام ويراد بالعام الخاص كما قال الشيخ مع وجود القرائن الدالة على ذلك. مثال أن يأتي النص خاصا ويراد به العام. قوله جل وعلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. هذه الآية نعم لفظها خاص بالنبي لكن هو خاص يراد به العام. ولأجل هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جمهور علماء الأمة على أن الله إذا أمر نبيه بأمر أو نهاه عن شيء كانت أمته أسوة له في ذلك ما لم يقم دليل على اختصاصه بذلك. وقد مر معنا هذا وأن ادعاء الخصوصية يحتاج إلى دليل وإلا الأصل هو التشريع. وكذلك من الأمثلة على هذا قوله جل وعلا مخاطبا أمهات المؤمنين رضي الله عنهم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فهذه الآية العظيمة وإن كانت في أمهات المؤمنين إلا أنها عامة في عموم نساء الأمة، لأن وإن كان المخاطب هؤلاء النسوة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، فإن من دونهم من باب أولى، أن من دون أمهات المؤمنين لا يجب عليها القرار في البيت، ولها أن تتبرج تبرج الجاهلية الأولى، ولها ألا تقيم الصلاة ولا تؤتي الزكاة ولا تطيع الله ورسوله، لأن الآية حال سياقها، وقد افتتحه ربنا جل وعلا قال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. نعم، أنتن لكن المنزلة العالية والمرتبة الرفيعة إذا حققتم التقوى، لأن غيركم إذا حقق التقوى ليس له نفس المنزل التي أنزلكم إياها رب العزة والجلال، فأنتم أمهات المؤمنين زوجات سيد المرسلين. نعم، وكذلك قال رحمه الله: ويراد بالخاص العام وعكسه. نعم، يراد عكسه، يأتي العام ويراد به الخاص، كما قال رحمه الله: مع وجود القرائن الدالة على ذلك. قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالناس هنا عامة، إلا أنه يراد بها خصوص المكلفين، فيخرج غير المكلف من كلمة الناس. قال رحمه الله: وخطاب الشارع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات إلا إذا دل الدليل على الخصوص. نعم، فهذا الخطاب من الشارع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل الأمة وجميع الجزئيات إلا إذا دل الدليل على التخصيص. ولأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره: إنما قولي لمئة كقولي لامرأة واحدة. فخطاب الشارع لواحد من الأمة لا يعني أن هذا متعلق به وخاص به إلا إذا دل الدليل على الخصوص كما ذكر الشيخ. فالأصل هو العموم، كما قال النبي: إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. ولأجل هذا كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أو نهاهم عن نهي تجدهم يبلغون هذا الأمر وهذا النهي بقولهم: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، فيدعو الناس إلى فعل هذا الأمر، أو يقول: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، فيدعو الناس إلى ترك هذا الأمر. قال: إلا إذا دل الدليل على الخصوص. فإذا ما دل دليل على التخصيص، نعم، يكون هنا الخطاب لواحد من الصحابة خاص به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة لما ضحى بالجذع من الماعز: تجزئك ولا تجزي أحدا بعدك. هنا جاء دليل يخص هذا الصحابي بهذه الصورة، ولا يكون خطابه عليه الصلاة والسلام له خطاب للأمة، بل إنه نص على هذا وقال: ولا تجزي أحدا بعدك. وكما في قصة خزيمة رضي الله عنه لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين، وهذا خاص به رضي الله عنه، ثم قال: وفعله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أن أمته أسوته في الأحكام إلا إذا دل الدليل على أنه خاص به. هذه المسألة مرت معنا لما تكلمنا على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا فيها أن الأصل هو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا دل الدليل على الخصوص، وقد أفضنا في الكلام على هذا في موطنها. نعم، وإما يذكر هنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيجب العمل بمقتضى هذه الآية حتى يقوم الدليل المانع من التأسي، وهو الدال على الخصوصية. ثم قال: وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها، أو نفى بعض ما يلزم فيها فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها. نعم، الشارع الحكيم لا يأمر بأمر إلا والمصلحة فيه متحققة أو راجحة، ولا ينهى عن أمر إلا والمفسدة فيه متحققة أو راجحة، وكذلك لا ينفيه. فالشارع إذا نفى أمرا عبادة أو معاملة قال: فهو لفسادها أو لانتفاء بعض ما يلزم فيها من واجبات أو غيرها. مثال ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر، وقال: لا صام من صام الأبد، فهذا نفي متضمن للنهي عن صيام الدهر، فهذه عبادة فاسدة. وأما ما نفاه الشارع لبعض ما يلزم فيها فإن النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال رحمه الله: أو نفى بعض ما يلزم فيها فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها. فالعبادة إذا فعل فيها ما أمر الله جل وعلا فإن لا ننفيها لنفي بعض مستحباتها التي ليست بواجبة، فلا يحكم عليها بالفساد. فلو أن رجلا لم يرفع يديه في الصلاة فإن هذا سنة، ولا نقول بفساد الصلاة. فما نفاه الشارع فهو إما أن يكون لفسادها، إذا نفى بعض ما يلزم فيها فلا تنفى هذه العبادة لنفي بعض مستحباتها. ثم قال رحمه الله: تنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل. العقود المرجع فيها على الصحيح من أقوال أهل العلم إلى العرف، كما قال الشيخ: تنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل. وهذا هو الحق وهذا هو الصواب، وقد قرره أبو العباس بن تيمية رحمه الله والعلامة بن القيم كذلك الشوكاني وجماعات من أهل العلم نصروا هذا القول، العلامة السعدي هنا والشيخ العثيمين وجماعات من أهل العلم، أن المرجع في صيغ العقود إنما هو العرف، فتنعقد وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل. فكل ما يدل على ما أراده المتعاقدان مما تعارف عليه الناس من لفظ أو فعل فإن العقد هنا ينعقد، وهكذا يقال في مسألة الفسخ، لأن الشارع الحكيم لم يلزم الناس بألفاظ في هذه الأبواب، في البيع والشراء، في النكاح وغير ذلك والهبة، لم يلزمهم الشارع بألفاظ محددة، فيبقى الأمر على أصله، وأن مرده إلى العرف، فما تعارف الناس عليه بشروط العرف المعتبرة فإنه يصار إليه. ثم قال رحمه الله خاتما لهذه الرسالة المباركة بذكر مسائل مهمة، قال: المسائل قسمان مجمع عليها فتحتاج إلى تصور وتصويف وإلى إقامة الدليل عليها ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال، وقسم فيها خلاف فتحتاج مع ذلك إلى الجواب عن دليل المنازع، هذا في حق المجتهد والمستدل، وأما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم. نعم، هنا يذكر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الخاتمة مسائل متعلقة بما يسلكه طالب العلم أو العالم في تقريره للمسائل. يقول: المسائل قسمان، مسائل مجمع عليها ومسائل فيها خلاف. المجمع عليها يقول تحتاج إلى تصور وتصوير، وهذا الجزء الأول متعلق بهذا الشيخ أو العالم أو طالب العلم، أنه يتصور المسألة تصورا صحيحا، فالتصور هو الإدراك، فيدرك المسألة إدراكا صحيحا ثم يصورها لغيره حتى يدركها هذا الغير، ثم قال: فتحتاج إلى تصور وتصوير وإلى إقامة الدليل عليها ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال، هذه المسائل المجمع عليها. أما المسائل التي فيها خلاف فإنه يحتاج زيادة على ما مضى أن يرد على دليل المنازع له، فالمسألة فيها مثلا ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال أو فيها قولان، يقول القول الأول كذا والقول الثاني كذا وتصوير المسائل صحيحا، ثم يذكر أدلة كل فريق، فإذا رجح أحد القولين على الآخر يجيب على أدلة القول الآخر بما يؤيد ما ذهب إليه. وهذه طريقة حسنة يحتاجها طالب العلم. ثم قال رحمه الله: وأما المقلد، هذا في حق المجتهد والمستدل، نعم ما مضى. أما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم امتثالا لقوله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: والتقليد قبول قبول والتقليد قبول قول الغير من غير دليل، فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال، نعم، والعاجز عن ذلك عليه التقليد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: كما ذكر الله الأمرين في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تأمل، فإن كنتم تعلمون فلا تسألوا أهل الذكر، وإنما أنتم قوموا بالنظر والاستدلال. وأقف عند هذا، وبهذا نكون بفضل الله جل وعلا وعظيم منته وكبير كرمه قد أنهينا الكلام على هذه الرسالة المباركة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم الفقه في دينه، وأن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وأسأل الله جل وعلا أن يسلك بي وبكم طريق الهدى والرشاد، إن ربي سميع الدعاء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تمت هذه الرسالة بفضل الله ومنته، والحمد لله. نعم، ذكرنا في أول اللقاء تاريخ هذا اللقاء، قلنا في يوم الأربعاء المقبل 20 من شهر صفر من عام 34 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في تمام الساعة الواحدة عندنا هنا بتوقيت السعودية. هذا سائل يقول: أقيمت الصلاة وبقي مكان في الصف، ولكن أحد المصلين صف في صف جديد بحجة إقامة الصف وعدم قطعه بالسواري من طرف من جهل بطريقة تسوية الصفوف، هل العمل هذا لا يقعه في النهي؟ نعم، إن كان الناس يصفون قبله، وخاصة إذا كان المسجد صغيرا، فإن النهي هنا يزول حتى يتسع المسجد لعموم المصلين. فالواجب على من دخل أن يدخل في الصف الذي فيه فراغ، وأن لا يفتح صفا آخر، والله أعلم. وهذا يقول: هل ترك شعر اللحية والشارب للمرأة تشبه بالرجال، وهل إزالتهما نمص؟ الذي أدين الله جل وعلا به أن هذا ليس من النمص، لأن هذا على خلاف الأصل، فإن المرأة لا يخرج لها في الأصل مثل هذا الشعر في شاربها ولحيتها، وأن المراد بالنمص هو أخذ شعر الحاجب، هذا الذي أدين الله جل وعلا به. فإن اللحية والشارب إنما هما للرجال لا للنساء، إنما هما للرجال لا للنساء. فإذا ما قدر على امرأة أن جاء هذا عندها فعندي لا يدخل هذا في النمص، لا يدخل هذا في النمص، والله أعلم. وهذه يعني تطلب نصيحة لبعض أخواتنا السلفيات نحسبهن على خير والله حسيبهن، تقول يعلمن يقينا تحريم العمل والدراسة في الاختلاط، وكلما تقدم لإحداهن زوجا سلفيا يرفضنه بحجة أن نعم الوالدين لن يوافقوا على أن تترك العمل أو الدراسة، تقول وحتى إنهن لا يحاولن إقناعهم وإظهار الحق لهم. أقول الواجب على المرأة أن تتقي الله جل وعلا وأن تطلب رضا ربها تبارك وتعالى وأن تبتعد عن كل ما يدخلها في سخط الله جل جلاله، وأن طلب العمل أو الدراسة في أماكن غير مختلطة أمر مطلوب وهو المتعين، فإن الشريعة قد سدت وحسمت جميع ما يوصل إلى الشر والفساد. وارتباطها بزوج كما ذكرت الأخت يكون سلفيا وصاحب خلق أقول هذا من نعم الله جل وعلا التي لا ينبغي للمرأة أن تفرط فيه. من أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم. فالواجب أن نلزم شرع الله جل وعلا وأن نحرص على ما يقربنا إلى الله تبارك وتعالى، والدنيا فانية وما هي إلا أيام وليالي وسيرحل الواحد منا، فليحرص على أن يقدم ما ينفعه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، والله أعلم. يقول ما حكم جمع صلاة الجمعة مع العصر سواء وجدت أسباب الجمع أم لم توجد؟ يقول فما حكم هذا الجمع بهذه الصورة بارك الله فيكم. جمهور أشياخنا وعلمائنا على منع الجمع بين صلاة الجمعة مع صلاة العصر، قال لأن هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالأولى عدم فعل هذا، الأولى عدم فعل هذا، وإن كان بعض أشياخنا يذهب إلى عدم المانع لعدم الدليل المانع من هذا، لكن الاحتياط هنا هو المتعين، فالخروج من الخلاف مستحب ما لم يؤدي إلى تعطيل سنة أو دخول في خلاف آخر، وهنا لا نعلم سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وليس هناك خلاف آخر ندخل إليه أو ندخل فيه، فالخروج من الخلاف في مثل هذه الصورة مستحب، والله أعلم. وهذا سائل يقول كان إخوته يلعبون بالكرة فأقيمت الصلاة ولا زالوا يلعبون فأمرتهم بالذهاب بلطف، ثم لما لم يستجيبوا حاولت أخذ الكرة منهم ولم أستطع لأنهم صاروا يتقاذفون بها من فوقي ويضحكون، فغضبت لأن الناس تصلي وهم تأخروا عن الصلاة ويفعلون ذلك، فقلت لهم باللهجة العامية أحسن خلوا الشيطان ينفعكم، إذا بقيتم هكذا تتحرقون بالنار، أقصد إن بقيتم تطيعوا الشيطان وتتأخروا عن الصلاة. فقال لي أخي وما أدراك، فانتبهت قلت وما أدراني ودخلت غرفتي، إلى آخر كلامها أو كلامه جزاه الله خيرا. أرجو من الله جل وعلا ألا يكون كلامك هذا الذي قلته لهم يعني من باب التألي على الله تبارك وتعالى، ولا من باب رب كلمة يقولها العبد لا يتبين فيها تهوي به في النار 70 خريفا. قل أرجو من الله جل وعلا ألا يكون هذا من هذا، فإن يعني ما أردته لهم قد أبنت عن مرادك بقولك أنهم إذا بقوا يطيع الشيطان ويتأخروا عن الصلاة فإنهم معرضون لعذاب الله جل وعلا، هم معرضون لعذاب الله جل وعلا. ولكن الأفضل ألا تقول مثل هذا، واحرص على أمرهم بالحكمة والموعظة الحسنة، وكذلك لتعلم أن نحن مأمورون كأولياء أن نأمرهم بالصلاة 7 وأن نضربهم عليها 10 ولا نتجاوز هذا، نلتزم الشرع ونلتزم ما جاء في الشرع، نأمرهم بالصلاة وهم أبناء 7. قد يحصل من الواحد منا نعم نوع يعني تجاوز، لكن هذا ليس مأمور به شرعا، إنما المأمور به شرعا ما جاء في النص مروا أولادكم بالصلاة 7، فإذا أتم 7 نأمره بالصلاة عند كل فرض ولا نتجاوز هذا، وإذا أتم 10 فإننا نضربه عليها، ولكن هذا الضرب ليس ضربا يكسر العظم ويخرق الجلد والعياذ بالله، أو يحصل من جرائه شيء من التشوهات في بعض أجزاء البدن أو شيء من التلف، فإن هذا غير مأمور به شرعا وغير مأذون به شرعا، فإن لزوم الشرع هو الأولى وهو الأفضل. فعليك حفظك الله في المرة المقبلة ألا تأتي مثل هذه الكلمات، لا بأس أن تذكر شيئا من النصوص الشرعية في الترغيب في فعل الواجبات والطاعات وفيما أعده الله تبارك وتعالى لمن يقوم بهذا، وكذلك في الترهيب لا بأس بهذا، لكن لا تتجاوز في اللفظ حتى لا تدخل في أمر غير مستحسن، والله أعلم. وهذا السائل يقول ما حكم رفض الأخت السلفية الزواج من أخ سلفي ذو دين، نعم يعني ذي دين وخلق لكنه من بلد آخر ستعيش معه في بلده، وهل يدخل في عموم الحديث؟ هو الظاهر أنه يدخل، يقول النبي إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فهذا أمر منه عليه الصلاة والسلام بتزويجه، إلا إن كان هناك يعني أمور قد يدركها مثلا الولي أو تدركها الفتاة بحكم اختلاف شيء من العادات والطبائع التي قد يعني لا يحصل التوافق من جرائها بين الطرفين. أما إن كانت العادات في الغالب متوافقة فأنا أقول المرأة تذهب مع زوجها ولو كان في أقاصي الدنيا، فإنهما يبدأان حياة جديدة وينشئان أسرة جديدة، ويحصل بإذن الله جل وعلا بينهما من الوفاق ومن الألفة ومن المحبة ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبإذن الله نلتقي على خير وجزاكم الله خيرا. ولا يسعني في هذا اللقاء وفي هذا الختام إلا أن أشكر ربي جل وعلا على إتمامه لهذه الرسالة المباركة، ثم أثني بالشكر لهذا الموقع، موقع إمام دار الهجرة والقائم عليه أخي الشيخ حامد الجنيبي سلمه الله، وكذلك أشكر أخانا الفاضل أبا عبد الودود الذي يعني جزاه الله خيرا كان خير معين لي على إتمام هذه اللقاءات، أسأل الله جل وعلا أن لا يحرمه الأجر والثواب، وجزاكم الله خيرا أنتم كذلك على حرصكم واجتهادكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.